طريق إلى المحرم، طريق إلى المحرم. لا يأثم الإنسان إذا فعل المكروه، وإنما يأثم إذا فعل الحرام. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه. فالإنسان إذا فعل المكروه تجاسر على الحرام، تجاسر على الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، أو محقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا حطبا عظيما فأشعلوا نارهم وأنضجوا عليها خبزتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكما أن الصغائر لا يحاسب الله عليها الناس إذا اجتنبوا الكبائر ويغفرها الله تبارك وتعالى، إلا إنها طريق إلى الكبائر، إذا تساهل الناس في الصغائر فعلوا بعد ذلك الكبائر. كذلك المكروه، إذا تجاسر الناس على المكروه تجاسروا بعد ذلك على الحرام. فالإنسان يحذر، لا يتهاون في قضية أن مكروه وليس بحرام. ألا يكفينا نحن كمسلمين أن الله نهى عنه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ يكفي هذا. والله جل وعلا يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، حتى لو كان مكروها. ويقول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعة الله في فعل الواجب وفي فعل المستحب، وطاعة الله في ترك المحرم وترك المكروه. فلا ننظر للأمور نظرة مكروه بسويه، لا، مكروه نهى عنه الله جل وعلا، مكروه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت محبة الله في قلوبنا وخوف الله في قلوبنا فسنجتنب المكروه وسنفعل المستحب. نعم، لا يأثم الإنسان إذا فعل المكروه، والله أعلم. يقول: أنا من الأحواز ومن محبيكم، أحبك الله سبحانه وتعالى. يقول: هناك قلة في العلماء وينتشر الجهل، وتوضع على القبور الصور وأبيات الشعر، يعني من النعي وغيرها الظاهر وغيرها من البدع، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ أول صلى الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وأن يخفف عنكم وأن يزيل عنكم الظلم الذي تجدونه في بلادكم. أما قضية القبور فلا يجوز الإنسان أن يضع الصور على القبور ولا أبيات الشعر اللي هو النعي، نعي الجاهلية. إن كان ولا بد يكتب الاسم وتاريخ الوفاة فقط، كتابة الآيات وما أعمال هذا الإنسان وصورته ووضع صورته وكتابة الأشعار، كل هذا لا يجوز، هذا من النعي المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان ولا بد كما قلنا كتابة الاسم وتاريخ الوفاة فقط، هذا الذي يكتب، أما غير ذلك لا يجوز أن يكتب. وأما قضية نصيحتكم للسنة الجدد، يتقون الله تبارك ويعبدون الله جل وعلا، يتعلمون أمور دينهم، هذا أهم شيء، أن يتعلم الإنسان أمور دينه، أن يتعلم كيف يعبد الله تبارك وتعالى عن علم، ويتقرب إلى الله بذلك. أما قضية صعوبة طلب العلم، الآن تصور الإنترنت الآن سهل على الناس كثيرا منهم، يمكن يحضر الدروس الآن ويحضر الآن، أظن في ناس يتابعونا ويسمعونا الآن في بلاد كثيرة من بلاد العالم، فلا مانع من متابعة العلم وطلبه عن طريق الإنترنت. الحمد لله إذا لم يتوفر لهم الذهاب إلى أهل العلم وحضور مجالسهم فيتعلم عن طريق الإنترنت، والحمد لله، وما لا يدرك جله لا يترك كله، والله أعلم. الكلاب في البيت، تربية الكلاب لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إدخال الكلاب إلى البيت. من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية فإنه ينقص من أجري كل يوم قيراط، وقال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فلا يجوز اتخاذ الكلاب في البيوت إلا إذا كانت لحراسة أو لزرع أو ماشية أو لصيد، أما غير ذلك فالكلاب محرمة، لا يجوز وضعها في البيوت. هل يعتبر الشيء المضر بالصحة من نعم الله؟ رأيت صديقي يحذف علبة بيبسي وفقا على أنها مضرة للجسم، وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. ما حكم هذا العمل؟ في أشياء ضرر محض، في أشياء ضرر محض كالخمر ضرر محض، ولذلك أمر النبي بسكبها صلى الله عليه وسلم. وفي أشياء لا ضرر من جانب، ونعمة من جانب، وقد يكون ضررها أكثر من نفعها. ففي حال الضرر يجوز الإنسان أن يرمي هذه الأشياء، وأما إذا لم يكن هناك ضرر يتركها، لا داعي لرميها. فالبيبسي والكولا وغيرها الأشياء هذه يعني ليست ضررا محضا، لكن فيها ضرر وفيها نفع، لكن ليس ضرر محض كالسم مثلا أو كالخمر والعياذ بالله، هذا ضرر محض، هذه نعم يجوز إتلافها والله أعلم. أعرف شخصا تعرف على أصدقاء سوء في مراهقته فانحرف بسببهم واغتصب فتاة، ثم بعد فترة تاب ونسي الأمر، لكن بعد سنوات شيء ما ذكره بالموضوع فسبب له أمراض نفسية وجسدية كادت أن تجعله ينتحر، وهو يؤمن بأن الله تواب وأنه إن شاء الله غفر له، ولكن ما يفعل بخصوص الفتاة؟ هل يخبرها أم يستر عليها، يستر على نفسه ويتصدق ويدعو عنها؟ طبعا الظلم أو المعاصي نوعان، إما في حق الله وإما في حق العباد. الذي في حق الله، الله تبارك وتعالى صدق العبد بالتوبة إليه تاب عليه سبحانه وتعالى إذا صدق بذلك، والمشرك الكافر الذي يسب الله ويعبد غيره إذا تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى، فالله يغفر ذنوب العباد إذا تابوا إليه، هذا حق الله. أما حقوق العباد كحق هذه الفتاة أو مال مسروق من شخص أو إهانة لشخص أو ظلم لشخص أو قتل لشخص، حقوق العباد لا يسقطها الله سبحانه وتعالى، حقوق العباد يأخذها العباد، يعطيهم الله إياها يوم القيامة، إن لم يأخذوها في هذه الدنيا يعطيهم الله إياها يوم الدنيا، فيؤخذ من حسنات هذا ويعطى لمن ظلمه، يؤخذ من حسنات هذا ويعطى لمن ظلمه. فلذلك هؤلاء الذين اعتدوا على الناس وآذوهم سواء بالقول أو بالفعل أو بأخذ أموالهم أو غير ذلك من الأمور، عليهم أن يكثروا من الخير من الحسنات حتى إذا أخذ أولئك من حسناتهم يبقى لهم شيء، وإذا كان يمكنهم أن يعتذروا إليهم يردوا إليهم حقوقهم، خاصة إذا كانت أموالا أو غيبة أو نميمة أو ما شابه ذلك من الأمور، يردون إليهم هذه الحقوق ويعتذرون منهم وكذا وسامحوهم الحمد لله. أما إذا لم يسامحوا أو لم يستطيعوا أن يتسامحوا منهم فكما قلت يكثر من الطاعة يكثر من الخير حتى يعلم، لكن الانتحار يزيده سوءا على سوء، من قتل نفسه فهو في النار، يعني عجل نفسه إلى النار، هذا خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فلا يجوز له أن ينتحر، هذا ليس حلا لهذه المشكلة، بل عليه أن يتق الله تبارك وتعالى ويتوب إليه ويعوض هذا السوء الذي فعله بالحسنات الكثيرة والله المستعان. قل ماذا تقول لمن قام بعمل قوم لوط وتاب منه ولكن نفسه تميل لهذه الفاحشة؟ الإنسان إذا تاب من المعصية له حالتان، ورد حديث أنه ضعيف وهو مشهور ومعناه صحيح، وهو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح، يقول أهل العلم لابد أن يكون هوى الإنسان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم تابعا لله جل وعلا، يعني بحيث أنه يحب الطاعة ويكره المعصية، لكن بعض الناس قد يترك المعصية وهو يحبها لكن ما يكرهها يحبها. أعطيكم مثالا، إنسان يشرب الخمر ثم لما ذكر بالله وذكر له أن هذه من كبائر الذنوب وأن الخمر كذا وكذا وترك الخمر لكن ما زال يحبها، لكن ممتنع خوفا من الله جل وعلا لكن يحبها، هذا نوع. النوع الثاني لا، ترك الخمر وكرهها لأن الله يكرهها سبحانه وتعالى ويبغضها، فكرهها طاعة لله تبارك وتعالى، أبغضها أبغض المعصية، فهذا أفضل حال لأن هواه صار تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نفس الشيء هذا الذي يعمل عمل قوم لوط، الذي يترك هذا العمل وما زال قلبه يحبه لكنه يجاهد نفسه أن لا يقع في هذه المعصية، سواء عمل قوم لوط أو زنا أو سرقة اللي يكون من المعاصي أو شرب خمر، فهذا على خير إن شاء الله تعالى أنه ترك هذه المعصية وإن كان يحبها، لكن إذا أبغضها صار أقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأنه صار هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه أن يدعو الله دائما أن يبغض إليه هذه المعصية، وأن يقرأ عنها كثيرا وخطرها وسوء عاقبة أصحابها وغير ذلك من الأمور حتى يبغضها، ويبعد عن كل ما يذكره بها كأصدقاء السوء أو إذا كانت هناك أفلام أو غير ذلك من الأمور، بحيث أنه يعني يبتعد عن هذه المعاصي ويبغضها لله سبحانه وتعالى. يقول: هل المسح عند النوم بعد قراءة المعوذات يكون بحال أم شرط أن تكون على الجسد مباشرة؟ لا، ليس بشرط أن يكون على الجسد مباشرة، على ثيابه، يعني على يمسح وجهه ورأسه وما بلغته يداه، ما يحتاج أن يمس يعني يتفسخ مثلا يلمس الجسد كله ثم بعد ذلك يلبس ثيابه، لا ما في داعي أبدا، وإنما على ظاهر ثيابه والله أعلم. يقول: طاعة الوالدين فيما لا ينفعك ولا يضرك لا تفترض طاعتهم أو لا؟ الحال مع الوالدين على ثلاث أحوال: إما إحسان وإما إساءة، إما لا إحسان ولا إساءة. يعني الإحسان هو أن يطيعهم الإنسان فيما لا يضره، شيء ما يضره يطيعهم في كل شيء، هذا إحسان. الإساءة هو الإيذاء، كقول الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف، فالذي يقول لهما أف أو الذي ينهرهما أو الذي يسبهما أو الذي يضربهما هذا إساءة. الذي لا إحسان ولا إساءة الذي لا يضرهما لكن يتمنيان، هذا الذي قلنا قبل قليل هو زيادة الإحسان، ليس الإحسان الواجب وإنما الإحسان المستحب، هذا يدخل فيه. فالذي يطيع والديه فيما لا طاعة فيه لله تبارك وتعالى ولا معصية لله تبارك وتعالى فهذا إحسان زائد، إحسان زائد لكن لا يجب عليه. نعم، هو طبيعي جدا الإنسان في رمضان يعني يجتهد في الطاعة، والأسباب مهيئة، يعني مثل قيام الليل كل يوم تراويح أو قيام الليل أو كذا فيصلي معهم، إذا انتهى رمضان انتهى قيام الليل، ختمة القرآن يختم في رمضان، نزل كل الناس تختم، كل الناس تسأل ها ختمت ما وصلت كذا، بعد رمضان ينتهي الصدقة كذلك، الذكر كذلك، حتى الصوم يعني بعد رمضان الإنسان يعني يضعف عنده موضوع الصوم، يعني كان رمضان صوم واجب لكن غير رمضان صوم مستحب. فالمهم أن رمضان لا شك أنه نوع من التذكير ونوع من إعادة التأهيل، خلينا نقول حتى الإنسان يقترب من الله أكثر. بعد رمضان طبيعي جدا الإنسان يفتر وتقل الطاعة عنده، فالإنسان يتذكر إن شاء الله ليس بآثم لكن حرام، يعني أقصد حرام دنيوي وليس حرام شرعي. طيب الإنسان اعتاد على قيام الليل أو اعتاد على قراءة القرآن أو اعتاد على الصدقة أو اعتاد على بر الوالدين في رمضان فليستمر على هذا، هذه فرصة أن الإنسان يعني اعتادت النفس على هذا، يعني خلينا نقول كما قال الله تبارك: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، على التفسير بأن الذي زكاه هو الإنسان، طالما زكيت هذه النفس في رمضان استمر في تزكيتي حتى تستقيم لك هذه النفس. نعم، يقول: إنسان يحب الخمر والعياذ بالله ثم تاب وترك الخمر لكن ما زال يحبها ثم رجع إليها بسبب حبه لها ثم تاب ثم رجع إليه وهكذا، نعم هو لا شك إذا تاب التوبة الأولى وكان صادقا مع الله يقبل الله توبته، ثم إذا ضعف بسبب حبه له وعاد إليه مرة التوبة الأولى صحيحة لا يحاسبه الله على الأولى، ما يقول له لا ما تكفوا في الأولى خلاص نعيد عليك الأولى، لا الأولى ذهبت تاب، ما يمن الله تبارك إلا إذا أشرك الإنسان، لئن أشركت ليحبطن عملك. أما المعاصي غير الشرك فإن الله تبارك وتعالى يغفرها إذا كانت التوبة صحيحة صادقة، ثم إذا رجع مرة ثانية الآن يرجع الله معه من جديد لا يعيد عليه ما سبق والله أعلم. هل قراءة المريض أو الطفل يلزم فيها وضع اليد على المريض؟ لا ما يلزم وضع اليد، لكن أفضل أن يضع الإنسان يده على المريض، أما إذا كان المريض مثلا امرأة ليست من محارمه لا يضع يده عليها، أو إذا كان بعيدا عنه أو ليس من الأسباب مثلا ممنوع من وضع يده عليك المرضى مثلا في أماكن الممنوع اللمس فيها وكذا فما يلزم، فيرقيه بدون أن يضع يده. يقول نذرت خالتي قبل وفاتها أن تصوم شهرين متتابعين ولم تستطع لمرضها، فقررنا الصيام عنها ونحن جماعة، هل إذا أفطر أحدنا من غير عذر يتوجب علينا البدء من جديد؟ النذر الأصل أنه مكروه، والإنسان لا ينذر، خاصة النذر الذي هو، أنا ما أدري لماذا نذرت، نذر المجازات، إن طاب فلان فعلت كذا، إذا نجح فلان فعلت كذا، إذا رجعت فلانة فعلت كذا، هذا النذر مكروه، وذهب بعض أهل العلم أنه محرم، نذر المجازات العوض. أما النذر البر، طيب إنسان نذر أن يصوم لله شهرين بدون مقابل، بس هكذا نذر لله أن يصوم شهرين، هذا نذر بر، هذا جائز. إذا كان نذر هذا نذر مجازات فهذا لا يجوز، وتستغفرون الله لها وتصدقون عنها، هذه معصية على قول بعض أهل العلم، ومكروه على قول أكثر أهل العلم. ويجب الوفاء بالنذر حتى إذا مات الإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه نذر أو من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وقد فسرها الإمام أحمد وغيره أنه صيام النذر، صيام النذر، من مات وعليه صيام أي صيام نذر صام عنه وليه، فالقصد أن الولي هذا الذي يصوم عنه إذا قصر في التتابع لا أدري يعني هل يعاد النذر، ما تحتاج إلى نظر إن شاء الله تعالى، وأخبركم عنها مرة ثانية إن شاء الله تعالى، والعلم عند الله جل وعلا. يفتي العديد من الدعاة أو القراء بفتاوى تخالف العلماء المعروفين من باب التسهيل على الناس واستنادا إلى عدم وجود نصوص صريحة في التحريم، فكيف نميز بين العامة من الدعاة الثقات وبين الذين لا يؤخذ قولهم؟ والقضية الأصل الإنسان في الفتوى كما قال الله تبارك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والأصل في الإنسان أنه إذا أراد أن يسأل يسأل من يثق بدينه وعلمه وورعه، والأصل أيضا يسأل الأعلم، إذا وجد الأعلم أن يسأل الأعلم، فإذا لم يجد الأعلم يسأل من يثق بدينه وعلمه وورعه. ولا شك أن العلماء الكبار المعروفون عند الناس بنزاهتهم ووقارهم وتقواهم وعلمهم فأولى السؤال لهم واتباعهم في مثل هذه الأمور. أما إذا كان إنسان طالب علم ويقرأ في المسألة ويبحث فيها، خاصة إذا كان المسألة فيها أقوال لأهل العلم، لا بأس أن يجتهد في اختيار القول الذي يرى أنه أقرب إلى الدليل وأصوب، ما في مانع من هذا. لكن الشاهد من هذا أن الإنسان في مسائل العبادات وكذا يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعه، وكلما سأل الأعلم واتبع الأعلم فهو أسلم لدينه والله أعلم. يقول أعرف شخصا إذا سئل عن أمر يذهب يقرأ أقوال العلماء ثم يفتي بحسب فهمه لأقوالهم، ولكن كثيرا ما يفهم فهما خطأ، هذا لا يجوز. الأصل الإنسان إما أن يفتي بعلم وهو أنه يقرأ المسألة ويبحث فيها ويقرأ الأدلة ويكون هو من أهل العلم يعني من أهل الفهم فيقرأ أدلة الجميع وكذا ثم يفتي برأيه هو، هذا اجتهاد. وإما إنه يفتي بأقوال العلماء فهذه لابد أن ينقلها بالنص، يقول فلان قال، أما يقول يفهمها ثم يفتي على بناء على فهمه هو لا يجوز. ولذلك ذكرنا أكثر من مرة كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى إعلام الموقعين عن رب العالمين أو إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني أنت الذي تفتي توقع عن رب العالمين، فعليك أن تتقي الله في الفتوى، إما أن تكون قرأت المسألة ودرستها وعرفت مداخلها ومخارجها وأقوال أهل العلم فيها وكذا وأدلة كل قول ثم تبين لك رأي في هذه وأنت من أهل ذلك الفن، فهنا لا بأس أن تفتي بهذا. أما إنك لا تعلم شيئا في هذه المسألة استطالب علمها تنقل قوله بنصه وتقول قال فلان، لا تنسبه إليك وأنت لم تدرس المسألة ولا كذا، لا تنسبه إليك وإنما تنسبه إليه، والأصل أن تأتي بلفظه. والآن الأمور ميسرة، إذا أخذتم الإنترنت أطبعها قل هذا قول فلان، اللي أخذها يفهمها ما يفهم موضوع ثاني هذا، لكن القصد أنه لا يجوز لك أن تفهم قول العالم ثم تفتي به وتنسبه إلى نفسك. اتق الله في هذه المسألة. يقول الدية من يحددها؟ دية المقتول من يحددها؟ هل هم أهل الميت أو المحكمة؟ لا، الدية محددة شرعا، الدية محددة شرعا، 100 من الإبل حددها النبي صلى الله عليه وسلم، أو 1000 دينار ذهب محددة الدية، أو 12,000 دينار من درهم من الفضة، الدية محددة، أو 2000 شاة، الدية محددة شرعا، لا يجوز لأحد أن يغيرها، لا يجوز لأحد أن يغيرها، محددة شرعا. لكن الذي يزيد على الدية هذا يسمونه صلح، يسمونه صلح، مثلا يطلبون مبالغ أكبر من الدية، مثلا يطلب 200 من الإبل، مثلا يقول أنا حتى أسامح أريد 200 من الإبل فوق الدية، يعني أريد الدية وأريد زيادة حتى أصالح، يسمونه صلح، يسمونه صلحا وليس دية. أما الدية فهي محددة ثابتة، والصلح شيء زائد على الدية. بعض أهل العلم، وهذا طبعا في القتل العمد، أما في القتل الخطأ وشبه العمد لا يجوز لهم أن يزيدوا على الدية، لا يجوز أن يزيدوا على الدية في قتل شبه العمد وقتل الخطأ. قتل الخطأ أنه يبي يرمي طير رمى آدمي، هذا قتل خطأ. شبه العمد ضرب شخصا أراد أن يوجعه فمات، هذا قتل شبه عمد، لأن تعمد ضربه لكن لم يتعمد قتله، فيقول شبه عمد. فيه شبه من العمد لأنه ضربه، وفيه شبه من الخطأ لأنه ما أراد قتله، يسمونه شبه عمد. أما القتل العمد فهذا الذي يقتل القاتل، كما قال الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهذا القاتل يقتل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم إلا بإحدى 3، القاتل النفس بالنفس، يعني القاتل، فهذا قتل عمد فيه القتل. فإذا تنازل أهل الميت اللي هم الورثة أو العصب على خلاف في المسألة، فإذا تنازل أهل الميت هنا إما أن يتنازلوا بلا عوض، وإما أن يتنازلوا بالدية، وإما أن يتنازلوا بالصلح. لهم 3 أحوال، إما أن يقولوا خلاص ما نبي شيء، هذا التنازل بلا عوض، وإما أن يقولوا نريد الدية، الدية الشرعية اللي هي 100 من الإبل، وإما أن يقولوا نتنازل بصلح وهو مبلغ زائد على الدية أو ناقص عن الدية حسب، لكن هم يتنازلون بصلح. هذه مثلا فيها خلاف، هل يجوز لهم أن يتنازلوا بالصلح أكثر من الدية أو لا يجوز؟ على مذهب مالك رحمه الله تعالى ليس لهم إلا الدية، يعني لا يجوز أن يطالبوا 200 من الإبل، لك 100 من التابي ولا اقتل، مالك غير هذا. مذهب أحمد الصلح جائز، وأن بحسب ما يتراضون عليه، يعني يزيدون على الدية، يريدون 200 من الإبل أو 300 من الإبل، أو يزيدون على المال المقدر مقابل الدية الذي تقدره المحكمة ويقدره القاضي، إذا صلح. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والأكثر على أن الصلح جائز، يعني ولو بأكثر من الدية، الصلح جائز بأكثر من الدية، مسألة فيها خلاف والله أعلم. لكن الشاهد من هذا أن الدية لا يحددونهم، وإنما يحددون الصلح وليس الدية. يقول ما حكم التوسل بالصالحين؟ أحسن، ها؟ طيب، ما حكم التوسل بالأنبياء والصالحين؟ سواء كان هؤلاء الصالحون من أهل البيت، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أصحابه، أو من الصالحين بشكل عام ممن جاء بعده من التابعين وأتباع التابعين. الأصل في التوسل أنه لا يجوز إلا في 3 أمور. التوسل هو التوصل، السين والصاد تتناوبان هنا، التوسل والوسيلة هي الوصيلة، وابتغوا إليه الوسيلة الوصيلة التي توصلكم إلى الله تبارك وتعالى. والتوسل المباح 3 أنواع كما قال أهل العلم، هو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، كما تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا لعهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي، هذا كله توسل، بل تقول فاغفر لي. فتوسلت إلى الله بأسمائه وصفاته ثم دعوته، أو تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فتوسلت إليه بأنه الحي القيوم ثم طلبت حاجتك، فهذا التوسل بأسماء الله وصفاته، وهذا مشروع. التوسل الثاني المشروع هو أن يتوسل الإنسان إلى الله بأعماله هو الصالحة، مثل قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، فقال أحدهم إن لي بنت عم تركتها لله تبارك وتعالى، الثاني قال بري بوالدي، الثالث قال عملي مع الأجير الذي أعطيته. فممكن تتوسل الله بأعمال، تقول اللهم إني أسألك بحبي لك، اللهم إني أسألك بصلاتي بصيامي بإيماني بعوني للفقراء ببري بأمي وأبي بإحساني إلى جيراني بالعلم الذي تعلمته لأجلك، أي عمل صالح أنت تعمله تتوسل إلى الله به سبحانه وتعالى، هذا جائز. النوع الثالث من التوسل، التوسل بدعاء الصالحين، أن تذهب إلى الصالحين سواء كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت من الصالحين، تذهب إليه تقول ادعو الله لي، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن قال من لقيه أي ويس القرني أن يسأله أن يستغفر له، فجاء عمر وقال له استغفر لي. فالتوسل بدعاء الصالحين، مثل ما قال عكاشة للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم. المرأة السوداء التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لي لما كانت تصرع، الأعمى الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعو الله أن يرد إلي بصري، هذا الدعاء أو التوسل بدعاء الصالحين، تذهب إلى رجل صالح تقول ادعو الله لي، هذا التوسل جائز أيضا. أما التوسل بالأموات سواء كان الرسل أو الصحابة أو التابعين أو أئمة أهل البيت أو غيرهم، هذا لا يجوز، لأن هذا لم يشرع أن يتوسل برجل، وإلا كان توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو خير البشر صلى الله عليه وسلم، لم ينقل أبدا بإسناد صحيح إلى الصحابة أنهم جاءوا وقالوا اللهم نتوسل إليك بمحمد صلى الله عليه وسلم، أبدا لم يثبت هذا. طيب، فهذا لا يجوز، إذا كانوا أحياء يذهب إليهم ويقول لا أدعو الله لي، أما إذا كانوا أمواتا فقد انقضى أمرهم، وإنما يتوسل إلى الله بالأشياء المشروعة التي ذكرت. يقول ما حكم إيداع مبلغ مالي في أحد البنوك للدخول بسحوبات على مبالغ مالية، علما بأنني لدي حساب للراتب في بنك آخر؟ والله هذه الإنسان يبتعد عنها أفضل، دخول في هذه السحوبات ابتعد عنها أفضل، هذا إذا كان البنك إسلاميا، أما إذا كان البنك ربويا فلا يجوز وضع هذه الأموال لدخول سحوبات أو لغيرها، لا يجوز أن يضع ماله في بنك ربوي يعلن الحرب على الله، يقول أنا ربوي، يقول أنا أقرض وأقترض وأخذ فائدة ربوية ويعلن الحرب على الله، لا يجوز وضع المال فيه لا للسحوبات ولا لغيرها. أما إذا كان البنك يقول أنا أتعامل وفق الشريعة الإسلامية ويضع سحوبات لتشجيع الناس على الدخول، أفضل تركها، ولكن لو دخلها لا بأس بها إن شاء الله تعالى، والله أعلم. توضيح اللبس عند الناس أنه كيف يكون المطلق أو الأرمل محصنا وليس لديه زوجة تعفه. المحصن هو من ذاق الحلال، هذا المحصن اللي جرب الحلال، هذا هو المحصن، سواء كان طلق بعد ذلك أو ماتت زوجته أو المرأة طلقت أو مات زوجها، طالما إنسان ذاق الحلال هذا الذي يقال له محصن ويرجم إذا فعل الحرام. أما الذي لم يذق الحلال، ما جرب الحلال سواء جرب الحرام أو لم يجربه، هذا لا يقال عنه محصن، يقال له بكر، حتى لو زنى يقال له بكر، حتى لو زنت يقال لها بكر. فإذا جربت الحلال زواج صحيح ودخل بها زوجها، زواج صحيح ودخل بامرأته، هذا جرب الحلال، هذا هو الذي يقال له محصن، وهذا الذي يرجم إذا زنى بعد ذلك والله أعلم. المحصن هو الذي عقد ودخل، المحصن هو الذي عقد عقدا صحيحا ودخل على زوجته، ذاق الحلال، الذي ذاق الحلال هذا الذي يقال له محصن. الظلم حسب، إذا كان الظلم في عرضه يعني اغتبته سببته كذا، طيب هذا الظلم إما أن تستأذن منه تطلب منه أن يغفر لك إذا كان ما يترتب عليه مشكلة أكبر أو تلقاه، أما إذا كان لا تجده أو تخشى أن تتسبب مصيبة أكبر لما تقول له، هذا المكان اللي اغتبت فيه تروح تذكره بخير، وغير أنك تستغفر الله تبارك وتعالى لا مانع أن تتصدق عنه. وإن كان الظلم بمال يعني أخذت ماله يجب إرجاع المال له، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لكن إعادة المال له. شنو؟ أدري هذا إذا كان ما تقدر تلحق عليه، ما تقدر تعطي حقه، عرفت شلون؟ إذا تقدر تعطي حقه ترده، إذا ما تقدر تسوي صالحات لا سيأخذها منك يوم القيامة. الله يعفينا جميعا من الظلم. ويسأل يقول أو امرأة تسأل تقول أنا خارج بيتي عند الأجانب كألبس لباس شرعي متستر، لكن مع النساء أو مع محارمي أتساهل في اللباس، فقد ألبس البنطال المخصر أو القميص مخصر أو كذا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان في هذا البنطال مخصر تظهر المفاتن وكذا لا يجوز، حتى أمام الأولاد لا يجوز إظهار المفاتن، إذا كان عما أو خالا أو ابن أخ أو ابن أخت لا يجوز لبس هذه الملابس أمامهم. أما إذا كان لباس عادي يعني بنطال واسع مثلا أو كذا أمام المحارم أو أمام النساء فلا بأس به إن شاء الله تعالى. هو يسأل، هو الرانية مصحف جعل على صور، يقول التسهيل على حفظ الأطفال. أي نعم، قرآن مع صور، يقول يعني قرآن مع صور هذا بحيث أنه يعني يعلم الأطفال يعني يعينهم على الحفظ، حاطين صور. وأنا طلعت عليه صراحة شفته، ما يجوز هذا، ما يجوز يعني، مو لازم الناس تحفظ القرآن يعني لهالدرجة يعني، لو الحمد لله طول عمرهم أولادنا يحفظون القرآن بدون هذه الصور، خاصة أن هذه الصور يعني طلعت عليها يعني غالبا يعني ما فيها محظورات شرعية من حيث المعاني التي تدل عليها. طيب، لكن جعل القرآن هكذا صور كذا غير صحيح هذا أبدا، إن هذا من التبسط القرآن زيادة عن اللزوم يعني. والأصل أن القرآن كما هو يبقى كما هو، ولا يوضع بهذه الصور، إن لإلاف قريش مثلا إلافهم طلعهم مسافرين بعارين كذا، ألم ترك يا ربك أصحاب الفيل طلعون طيور ترمي حجارة كذا، كل هذا لا يصلح أبدا أن يكون القرآن يرسم بهذه الطريقة، بل يجب أن يعظم. ومن يعظم شعائر ذلك، ومن يعظم شعائر الله، والقرآن من أعظم شعائر الله وهو كتاب الله جل وعلا وكلامه سبحانه وتعالى، هذا أتصور فيه نوع من الامتهان للقرآن الكريم، ولا يستعمل بهذه الطريقة، بل يحفظ على الطريقة التي يحفظها الناس. والناس كانت تحفظ بالإشارة وكذا، السماء تشير إلى السماء والعلو تذكره بالهذا، ما في بس. أما الصور وهذا غير، قضية التصوير حرام بعد يعني، رسومات أكثرها أو كلها رسومات لا يجوز، أنا طلعت عليه ما يجوز، هذا هو العلم عند الله سبحانه وتعالى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا. النبي يعني قلبه حي يعني يشعر بحوله بما حوله، هذا المقصود، لا ينام قلبه، لكن تنام عينه، نعم تنام عينه يشخر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينام قلبه. لذلك لا تسلط الشيطان على الأنبياء، الشيطان لا يصل إلى الأنبياء، كل ما يرونه في المنام يكون وحيا من كل الذي يرونه. وإذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لإسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر، فجعله وحيا. ولذا قال أهل العلم من أنواع الوحي الرؤيا، يراها في المنام، وهذا مع لا ينام قلبه. ولما سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، فأتاه جبريل وميكائيل أو ملكان، ملك عند قدميه ملك عند رأسه، وقال ما بال الرجل؟ قال مطبوب والنبي يسمع. مجرد أن صرف استيقظ من نومه وذهب إلى البئر اللي هو بئر ذروان أو ذي أروان، وأخرج السحر أو ألقى هدم البئر صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، والله أعلم. يقول لدينا قط يعيش في المنزل لا يدخل إلى البيت، وإنما في فناء البيت، أحد إخوتي تضايق منه فأخذته بسيارتي وألقيته في مكان بعيد، ثم أصبحت أجوب الشوارع والطرقات أبحث عنه فلم أجده، فهل علي ذنب أو إثم حين يجوع أو يحتاج؟ لا، الأصل في القطط والكلاب أن تعيش في خارج المنازل. بالعكس، أنا أتصور الإنسان لما يربيها بالبيت يحجبها ويمنعها، وبعض الناس يحتاج أن يخصي القط إذا كان ذكرا عشان يستنسون فيه في البيت، خطأ. الأصل أن هذه الحيوانات تعيش في خارج البيوت، لا تعيش في البيوت، لكن كون الإنسان يطعمها يسقيها لا بأس بذلك. فإلقاؤك إياه، أما إذا كنت ألقيته في بئر مثلا في مكان لا يستطيع أن يخرجونه ومات بسبب هذا، هنا نعم هذا إيذاء. أو حبسته في مكان كالمرأة التي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذا حرام لا يجوز. أما إذا تركته في البرية أو في الشوارع هذا مكان هذا بالعكس القطها لو يملك يتكلم قالك شكرا كما قال عنتر عن فرسي لو كان يدي ما المحاورة اشتكى ولا كان لو علم الكلام مكلمي يعني يشكرك القط على هذا الفعل انك تركتني أعيش كما خلقني الله تبارك وتعالى فلا تحزن لهذا الأمر والله أعلم. يقول إذا كلفت في توزيع الزكاة على الأسر المحتاجة في رمضان والمبلغ كان كبيرا فهل يجوز لي أن أؤخر بعض المال إلى ما بعد رمضان حتى يتسنى لي أن أحصل على أكثر الأسر المحتاجة؟ لا بأس لا بأس بذلك تأخير الزكاة لحاجة بعد استلامها لا بأس بذلك إذا كنت يتبحث عن المحتاجين الذين هم يعني أهل لهذه الزكاة. يقول لدي قريب من ذوي الاحتياجات الخاصة عقله عقل طفل صغير يعقل بعض الأمور ولا يفهم في مبدأ الحب في الله وراه دائما محبا لي يحرص على أن يكلمني ويمازحني فهل لي أن أفسر له هذا الحب؟ ما أفسر له إذا فهم الحمد لله ما فهم هم الحمد لله ما يضر إن شاء الله فسر لأنه يقول هو كبير ولكن عقله عقل 3 سنوات أو 2 سنين أو أكبر أو يعني هل الحرو هذا ما في بس علمه علمه إن انتفع الحمد لله ما انتفع لا يضر إن شاء الله تعالى. يقول صايم يأكل أظافرة هل يبطل صومه أو لا؟ الفطر يكون بأكل شيء سواء كان نافعا أو ضارا لو حصمه صخرة وبلعها يفطر لأنها ضارة غير نافعة ولا تشبع ولا شيء يفطر بهذا فالذي يأكل أظافر إذا تعمد أن يأكلها يفطر في هذا. أما إذا كان ينسى هم تعود على أكل أظافره أو قضمها أو كذا ونسي وهو وهذا لا يفطر بهذا إذا كان ناسيا أما إذا كان متعمدا يفطر بهذا. هنا يقول هل كان جبريل يفسر للنبي صلى الله عليه وسلم الآيات؟ الله أعلم ما ورد في هذا شيء وإنما الذي ورد أن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجل به زين أمره أن لا يعجل بالقرآن حتى يقضى إليك الآية في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فكان يقرئه القرآن. أما أن جبريل كان يفسر للنبي القرآن ما أعلم هذا شيء لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي جبريل ليجيب على بعض الأسئلة كما سأله اليهود عن بعض مسائل عن أهل الكهف وعن ذي القرنين وغيرها والروح فجاءه جبريل بالجواب. أما أنه كان يفسر له القرآن لا أعلم ذلك. يقول الإنسان إذا تعامل بالربا ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى فإن أمره إلى الله تبارك وتعالى إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر لا شك أن كل شيء أمره إلى الله سبحانه وتعالى. طيب وبعضهم قال أمره إلى الله أي المال وليس المرابي أمره إلى الله الذي مضى من الربا الذي أكله أمره إلى الله سبحانه وتعالى ولكن لا شك الإنسان إذا تاب يتوب الله تبارك وتعالى أخبر الله بذلك سبحانه وتعالى. قل ما حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات إذا كان فيها اللي هو التبرج هذا لا يجوز الإنسان يشاهدها. أما إذا لم يكن فيها نساء أو لم يكن فيها تبرج ولم يكن فيها مخالفات عقدية فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى والله أعلم.